يا ويل ويلكم من الشعب في كل ساحة وكل بر بركان شعبي انفضت يحرق بنار الغاصبين. هيا يا حلالي يا مالك اللي يرضي بليل القهر ما ينتظر فجر ونصر احفر بعين للحفر خلي العرب يطوي الجبين. هيا يا حلالي يا مالك قدامنا غلب ممات فوق الجرح على الريال آيات رح تضوي حياة كل النشام المخلصين. هيا حلالي يا مالي هيا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. يا طور بيت دبي الجمال أسهل الغاب جديدة يا مجاهد نور يا عيان صرنا صرنا في عيون الناس بيدي يا مالك صرنا في الناس جمرة بالتعية جمرة بالشمر الناس Thank you.